إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولاً وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معاشر المسلمين الأكارم، إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل بلا نية، فكل عمل بلا نية لا قيمة له، وكل نية وإن كانت بلا عمل فلا قيمة عند الله جل وعلا. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي القصد والإرادة. إذا أراد الإنسان أن يعمل عملاً لا بد أن يستحضر فيه النية والإرادة لله جل وعلا، فكل عمل ليس فيه نية خالصة لله جل وعلا مردود على صاحبه. إنما الأعمال بالنيات، ولذلك قالوا: إن نية المؤمن خير من عمله، إن نية المؤمن خير من عمله. النية لها وقع خطير في نفس الإنسان، إذا لم ينتبه الإنسان لنيته دمر حياته. بمعنى أن الإنسان ممكن أن يعمل من الأعمال الكثيرة الصالحة، ولكنه لا يبتغي بها النية أنها لله جل وعلا، فترد عليه الأعمال ذنوبا وحسرات يوم القيامة. فالنية لها وقع خطير على الإنسان، فيجب على الإنسان أن يبدأ كل عمل بنية خالصة لله جل وعلا، ويجدد النية في وسط العمل، ويجدد النية في آخر العمل، أن النية كانت لله جل وعلا أولاً وآخراً. وحذاري ثم حذاري أن يبدأ أحدنا عملاً بنية خالصة لله جل وعلا ثم يختمها بنية خالصة لوجوه الناس، والعياذ بالله، وهو ما يسمى الرياء والسمعة التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا في علاه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن الله تبارك وتعالى وحده هو المطلع على القلوب، لأن النيات محلها القلب، النية محلها القلب، لا يطلع عليها أحد إلا الذي خلق الإنسان جل وعلا في علاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالنية محلها القلب، ولا يطلع على القلب إلا الله. ولذلك عباد الله، للتحذير من مخاطر النية، نقف اليوم وقفة مع حديث من أخطر أحاديث النبي المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. فهو يحذر الأمة في هذا الحديث من الشرك بالله جل وعلا، وأن تكون النية ليست خالصة لله سبحانه وتعالى في الأعمال. روى الإمام مسلم والترمذي وغيرهما بمعنى حتى يتضح المعنى. كان هناك رجل اسمه شفي الأصبحين رضي الله عنه، دخل يوما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس مجتمعين حول رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذكرهم بالله جل وعلا. فسأل شفي الناس: من هذا الرجل الذي اجتمع حوله الناس؟ قالوا: هذا أبو هريرة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول شفي: فذهبت فقعدت بين يديه، فلما انتهى من درسه، فلما انتهى من كلامه وخلا، قلت له: أنشدك بالله بحق كذا وكذا، إلا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال له أبو هريرة: نعم، لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته في هذا المكان ليس فيه غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة، ثم أغمي عليه، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليس فيه أحد إلا أنا وهو. ثم نشغ نشغة أخرى فأغمي عليه، فلما أفاق قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ نشغة فأغمي عليه، فلما أفاق أخذه شفي في صدره، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة نشغ هذه النشغات الثلاث شاق هذه الشاقات الثلاث خوفا ووجلا مما سيقوله لهذا الرجل. قال: سمعت أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ما فيه أحد غيري وغيره، فقال: إذا كان يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، فأول من يدعى يوم القيامة قارئ للقرآن ورجل كثير المال وشهيد قتل في سبيل الله، فيؤتى بالأول، يؤتى بالأول الذي حفظ القرآن الكريم وتعلمه وعلمه وأمر الناس به ودعاهم إليه وأمر به بالمعروف ونهى به عن المنكر وذاع صيته بين الخلائق أنه العالم القارئ، أنه حبر هذه الأمة، أنه العلم البحر، إلى آخر هذه الألقاب التي يحب بعض الناس أن يذكر بها من حفظة القرآن. فيقول الله عز وجل له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول قارئ القرآن: بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا وهو المطلع على قلبه وعلى نيته: ماذا عملت فيما علمتك؟ قال: يا ربي، كنت أقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار أدعو إلى الله جل وعلا به. فيقول الذي يعلم السر وأخفى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. يقول الله له: كذبت. فتقول الملائكة له: كذبت، بناء على ما أقره وقاله الملك جل وعلا وهو المطلع على قلبه، كذبت. فيقول الله عز وجل: بل فعلت هذا لكي يقال عنك قارئ، لكي يقال عنك عالم. فقد قيل ذاك، فقد قيل ذاك، أخذت نصيبك من الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة وأن يصحح الله جل وعلا نياتنا. ثم أتي بالآخر، رجل آتاه الله المال الكثير، فقال له الرب تبارك وتعالى: ماذا عملت فيما آتيتك؟ ألم لا أح فإني لا أحوجك إلى أحد، أو لم أحوجك إلى أحد. قال: يا ربي، كنت أصل به الرحم وأتصدق به وأفعل وأفعل وأفعل في كل طرق الخير، ولكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم أنه كاذب، بل كان يفعل ذلك بنية الرياء والسمعة. فقال الله عز وجل له: كذبت. فتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله جل وعلا: بل كنت تفعل ذلك لكي يقال عنك رجل جواد، رجل كريم، رجل معطاء، إلى آخر هذه الألقاب. فقد قيل ذاك، ثم يسحب به إلى نار جهنم. ثم يؤتى الثالث شهيد، وما أدراكم ما الشهيد؟ الذي يغفر له مع أول قطرة دم تخرج من جسده، والذي يشفع في 70 من أهل بيته، والذي له المكانة العالية في الجنة عند الله جل وعلا. يقول الله عز وجل له: فيما قتلت؟ فيما قتلت؟ فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيكون المطلع على قلبه جل في علاه: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله: بل فعلت هذا لكي يقال عنك جريء، شجاع، مقدام، بطل، إلى آخر هذه الألقاب. فقد قيل ذاك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، يقول أبو هريرة: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. أما علمنا أن وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول من يدخل النار، أو أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وتمر الأيام ويدخل شفي رضي الله عنه على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، فيحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من أبي هريرة، فيبكي معاوية بكاء شديدا حتى رحم من أصحابه من شدة بكائه رضي الله عنه، ومن خوفه ووجله من الله جل وعلا. فقال: إن كان هذا مع هؤلاء فماذا بالذين من دونهم؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم عباد الله، الحياة الدنيا لا قيمة لها، فلنعمل الأعمال خالصة لوجه الله جل وعلا. فإننا لو أشركنا مع الله تبارك وتعالى أحدا في النية حبطت أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النية لها مكانة عظيمة في الإسلام، والإخلاص لله جل وعلا أمر هام جدا في العمل، وكذلك المتابعة للنبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل عند الله جل وعلا إلا إذا كان خالصا لوجهه على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤثر في قلوبنا وأن يدخل إلى عقولنا، وعلينا أن نتعلمه وأن نعقله وأن نتذكره وأن نتدبره وأن نفهمه وأن نضعه نصب أعيننا عند كل عمل لنا، حتى لا نقع في الشرك بالله جل وعلا فتحبط أعمالنا ولا ينالنا إلا الشر. فإن الله تبارك وتعالى لا يريد بنا إلا الخير، خلقنا جل وعلا وهو أعلم بنا، وهو يعلم جل في علاه أننا ضعفاء. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى عنا أننا ضعفاء؟ ألم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنا أننا ضعفاء؟ نحن أقصر العمر الأمم أعمارا، أعمارنا قصيرة ولكن أعمالنا عظيمة عند الله جل وعلا. فعلينا عباد الله أن نستخلص النية الخالصة لله جل وعلا عند كل عمل، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نبدأ عملاً والنية فيه لله جل وعلا، ثم نختم العمل والنية لوجوه الناس والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، حافظوا على نياتكم مع الله جل وعلا، حافظوا مع نياتكم في الأعمال والأقوال والأفعال، فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل لنا على أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فالله يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرص والجنون، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام يا عزيز يا منان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقم الصلاة.